يقول السائل: ما تقولون وفقكم الله في جعل التفجيرات والاغتيالات والإضرابات والاعتصامات من باب الجهاد في سبيل الله، وأن هذه، يعني السائل، الاغتيالات هي من السنن المهجورة التي يجب إحياؤها؟ هذا من الافتراء على الله وعلى دينه، نسأل الله العافية والسلام. فالاغتيالات والتفجيرات والتمرد على الولاة، كل هذا ليس من الإسلام، بل هذا يسبب على المسلمين شرا وضررا وخطرا، كما هو معلوم من الوقائع المعاصرة. الجهاد بينه الله ورسوله، الجهاد بينه الله ورسوله، وذلك بأن يجتمع المسلمون تحت إمام واحد، ويكون لهم شوكة ودولة، ثم يعلنون، أولا يدعون المخالف، يدعونه إلى الحق وإلى الصواب، يدعون الكافر والمرتد إلى الحق والدخول في الإسلام، ثم إن قبل فالحمد لله، وإن لم يقبل فإنهم يجاهدونه علانية، لأن يتقابل الجيشان، جيش الإيمان وجيش الكفر، ثم تكون النتيجة بعد ذلك بعلم الله سبحانه وتعالى، والغالب أن العاقبة للمتقين إذا صدقوا الله عز وجل ونصروا دينه فإن الله ينصره. الجهاد معلن، وجهاد تحت راية مسلمة، وبعد الدعوة إلى الله عز وجل وإقامة الحجة، هذا هو الجهاد الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله، وسار عليه المسلمون من بعده، أئمة المسلمين ساروا عليه من بعده. فلا يجوز الجهاد إلا تحت راية مسلمة، ويكون القصد منه إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى ونشر هذا الدين وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. ولم يكن أبدا الجهاد بهذه الأمور، بالاغتيالات، بالخيانات، بالإفساد في الأرض، بإتلاف المرافق النافعة ومصادر الثروة، لم يكن الجهاد بهذه الصفة أبدا في تاريخ الإسلام. هذا نسميه بالتخريب ولا نسميه بالجهاد. الجهاد بريء من هذا، لأن هذا لا نتيجة له، بل نتيجته عكسية، ليس له نتيجة في إظهار الدين وإعلاء كلمة الله، وإنما نتيجته تقتيل المسلمين والقضاء عليهم وتشويه الإسلام أمام العالم، تشويه الإسلام بأنه دين وحشية وتعطش للدماء ودين حقد إلى غير ذلك من الاتهامات. فما كان في يوم من الأيام الجهاد بهذه الصورة ولا بهذه الصفة، وإنما قال إن هذه الأمور من الجهاد أحد رجلين: إما جاهل بالإسلام والجهاد الصحيح، وهذا الجاهل لا عبرة به ولا بقوله، وإما مغرض يريد القضاء على الإسلام وتشويه الإسلام بهذه الطريقة. ولا حول ولا قوة إلا بالله.